تفسير الآية 273 من سورة البقرة، يقول تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. أي عليكم أيها المسلمون أن تحسنوا اختيار صورة الإنفاق الذي ستنفقونه والمكان والوقت الذي ستنفقون فيه والأولوية لمن تنفقون ونحو هذا، بحيث يمكنكم استحضار أكثر وأعظم نوايا خير ممكنة بعقولكم، وبحيث تحققون أكبر نفع ممكن وأكثر نشر ممكن للخير وأعلى سعادة ممكنة، كأن تجعلوا بعض نفقاتكم مثلا لمن أحصر في سبيل الله، أي منع لله، أي انقطع له وللإسلام، فلا يستطيع ضربا في الأرض، أي سيرا وتنقلا فيها للعمل والكسب وغيره، كالذي يحمي حدود الوطن أو ينقطع للعلم نفعا للناس أو لا يجد عملا مناسبا أو لا يستطيعه فيضعف حاله ويكون من الفقراء، أي المحتاجين لكبر سن أو مرض أو نحوه أو ما شابه هذا من صور الذين أحصروا في سبيل الله. ففقرهم لم يكن بسبب تكاسل وإهمال في اتخاذ أسباب الغنى، وإنما كان لأسباب خارجة عن إرادتهم. قوله تعالى: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، أي ومن صفاتهم أنهم يظنهم الجاهل بهم الذي لا يعرف ظروفهم أغنياء من التعفف، أي بسبب التجنب والامتناع والترفع التام الشديد عن سؤال الآخرين ومد اليد لهم طلبا لعونهم رغم احتياجهم، ولكنك تعرفهم أيها الناظر إليهم يا صاحب الخبرة والتدبر القريب منهم بسيماهم، أي بسمات وملامح وعلامات وتعبيرات وجوههم ومظهرهم وتصرفاتهم، حيث يظهر احتياجهم فهم متعففون تماما لا يسألون الناس إلحاحا وإن سألوا فاضطرارا شديدا. قوله تعالى: وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، أي هذا مزيد من التشجيع على فعل كل خير ممكن في كل وقت، أي وما تعطوا من أي خير قل أو كثر سرا أو علنا في أي وجه من وجوهه بإخلاص وإحسان لله تعالى، فإنه حتما عليم به، فهو بكل شيء عليم تمام العلم بعلم ليس بعده علم أكثر منه، فلا تخفى عليه سبحانه أي خافية من خلقه وكونه، وسيعطيكم عليه أعظم العطاء حيث ستجدون أجره وثوابه أضعافا مضاعفة حتما عند بصورة قطعا أكثر خيرا وأعظم أجرا وعطاء مما فعلتموه وقدمتموه في الدنيا ولا يقارن به. ستجدونه في الآخرة عنده مجهز لكم في أمانه ورعايته وحبه في أعلى درجات جناته، حيث الخلود في نعيم مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، وكل هذا العطاء الذي لا يوصف هو إضافة إلى جنة الدنيا التي ستجدونها وسيكرمكم بها، حيث تكون حياتكم كأنكم في جنة كلها أمن وخير وسعادة لا يستشعرها غيركم إلا من كان مثلكم، وذلك بسبب فعلكم للخير نتيجة لإيمانكم به وتمسككم وعملكم بكل أخلاق إسلامكم. فهذا هو وعده سبحانه الذي لا يخلف مطلقا، كما قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فرزقه سبحانه بلا حساب ودون طلب وعلى الدوام ومن كل الأنواع، ويفيض ويزيد، وسواء يحتاج إليه أم لا.